هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في ثالث أيام عيد الفطر كل عام وكل مصري على أرض مصر بخير وبصحة وسعادة. لكم مني ومن زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي أجمل التهاني وأمنيات غالية لكل المستمعين. أيها الأصدقاء، أولى أغنية هذه الحلقة أقدمها لكل السادة المستمعين لهاني شاكر وبعشق ضحكتها. من بين ألف ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك، من بين ألف سكة وسكة بختار سكتك، من بين ألف ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك، من بين ألف سكة وسكة بختار سكتك. جربت الضحكة على فرحتش، جربت السكة على وصلتش، جربت الضحكة على فرحتش، جربت السكة على وصلتش. إلا بسكتك يا حبيبي وإلا بضحكتك، وبختار سكتك وبعشق ضحكتك، أنا بعشق ضحكتك. بعشق ضحكتك من بين قلبي سكة وسكة بختار سكتك، من بين قلبي ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك، من بين قلبي سكة وسكة بختار سكتك. جربت الضحكة ولا فرحتش، جربت السكة ولا وصلتش، جربت الضحكة ولا فرحتش، وجربت السكة ولا وصلتش. إلا بسكتك يا حبيبي وإلا بضحكتك، بختار سكتك وبعشق ضحكتك، أنا بعشق ضحكتك. جميلة تعطر الهوى، والسكة يا حبيبي طويل لو ما احناش سوا. لك ضحكة والضحكة جميلة تعطر الهوى، والسكة يا حبيبي طويلة لو ما احناش سوا. لو من غير ضحكة هنقابل، لو من غير سكة هنتقابل، لو من غير ضحكة هنقابل، لو من غير ضحكة هنتقابل. وأجمل ضحكة، أجمل ضحكة تداوي روحي، وأجمل سكة السكة اللي تطمن روحي. أجمل ضحكة، أجمل ضحكة تداوي روحي، أجمل سكة السكة اللي تطمن روحي. هي سكتك يا حبيبي وهي ضحكتك، وبختار سكتك وبعشق ضحكتك، أنا بعشق ضحكتك. بعشق ضحكتك ومن بين ألف سكة وسكة بختار سكتك، من بين ألف ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك، من بين ألف سكة وسكة بختار سكتك. جربت الضحكة ولا فرحتش، وجربت السكة ولا وصلتش، جربت الضحكة ولا فرحتش، ضربت السكة ولا وصلتش إلا بسكتك يا حبيبي وإلا بضحكتك وبختار سكتك وبعشق ضحكتك أنا بعشق ضحكتك. أيها الأصدقاء في لقائي معكم هذا ستكون الإهداءات عن طريق الاتصالات التليفونية ولنبدأ بهذا الاتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أتعرف بيك. أهلا بحضرتك مجدي عبد العاطي أحمد. أهلا وسهلا يا أستاذ مجدي بتتكلم منين؟ أهلا بحضرتك بتكلم من مقول مركز بنها. أهلا وسهلا كل سنة وأنت طيب. وأنت بالصحة والسلامة يا فندم وشعب مصر بخير وسعادة وعيد سعيد يا رب على الأمة العربية والإسلامية. وأنت طيب. اتفضل قول التهنئة وعايز تسمع أغنية إيه إن شاء الله؟ الأغنية لياسمين الخيام الليلة عيد. الإهداء لشعب مصر للقيادة السياسية والتنفيذية. أقصد أمنياتي وأرق تحياتي لأسرة البرنامج. هداية لشعب مصر كل عام وأنتم بخير. إهداء للأستاذ أحمد عبد المعطي وزوجته والأبناء بسادس من أكتوبر. أيضا الإهداء للأخ محمد طارق وزوجته والأبناء بقادة موجود بمركز منها. وإهداء للأخ حسان عبد المعطي وأسرته والأخ محسن ومحمود وإلى أبنائي حسام الدين مجدي عبد العاطي وعبير وأبنائها جمال وجانا هاني شعبان والأستاذ هاني شعبان بزوج البلتان وإلى دعاء مجدي عبد العاطي وخطيبها أحمد مجدي يحيى بكف سندنهور والأستاذ مجدي يحيى عطية بكف سندنهور وكل عام وحضراتكم بخير وعيد سعيد يا رب وشكرا يا فندم. أشكرك يا أستاذ مجدي. شكرا كل سنة وانت طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج مطلوب المستمعون. أهلا وسهلا، مين معايا؟ كل سنة وانتم طيبين، معاكي إيناس محمود من هيئة السلامات. أهلا وسهلا. وانت أهلا بحضرتك. كل وانت طيب. كل سنة وانت طيبة يا مدام منى، وكل سنة والبشمهندس سامي الشيمي طيبين، وكل أسرة إذاعة البرنامج العام كلهم طيبين، وعلى رأسهم طبعا الأستاذ حسن المدني. كل سنة وهو طيب وعيد سعيد علينا كلنا إن شاء الله. وانت طيبة يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي، وكل سنة وانت واسرتك بخير يا رب. كل سنة وحضرتك طيبة ومصر كلها طيبة ان شاء الله بإذن الله. مين يا رب؟ قوليلي بقى تحبي تسمعي ايه واهداءاتك لمين؟ انا عايزة اسمع اغنية كاظم الساهر اولا، هذا اللون عليك يجنن، او اي اغنية لكاظم الساهر. طيب الاهداءات بقى؟ بهديها الاهداءات كتير قوي يا استاذة ماما. قولي انت عايزة. في العلم دي تحت امر. ربنا يخليك. بهديها طبعا لزوجي على آيسة، كل سنة هو طيب، وأولادي أحمد وزوجته نريمان وبنته كندا وابني محمود، كل سنة هم طيبين. وبهديها لأخويا محمد عبد الحافظ وولاده مراد وعمر، كل سنة هم طيبين. وبهديها البنت خالي المهندسة رشا رضا، والخطيبة البشمهندس أحمد، كل سنة وانتم طيبين. وبهديها للبشمهندس شريف رضا وزوجته وأولاده، كل سنة هم طيبين. وبهديها طبعا لبعض الزملاء للحصر، يعني أولا بهديها للأستاذة هالة عبد العال، وبقول لها إن شاء الله نبارك لك بمناسبة نجاح ابنك في الثانوية العامة بالمجموع الجميل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بهديها طبعا لكل الأصدقاء، للأستاذ عصام المحلاوي، محمد المحلاوي وعلي المحلاوي، والأستاذ سمير عبد الحفيظ، والأستاذ محمد علي محفوظ ووالدته وأسرته، الأستاذ عماد يوسف، حبيبتي أم عبد الرحمن، كل سنة وانت طيبة، والأستاذة وفاء الكاشف وفوزية أبو علوان، كل سنة وانت طيبة يا زوزة، والدكتورة فاتن نجيب صديق ونغم وتغريد الشاعر. وبهديها إيمان كمال الدين توتا وفادية الموجي وهدى أنجيل وصديق صديق يوسف وإبراهيم شوقي حضر ومدحت المدني وأستاذ إسماعيل الغيطاني ومحمد سلطان والحجة، كل سنة وانت طيبة يا حجة. والأستاذ ماهر عبدالله زكي والعائلة، كل سنة وانت طيبين جميعا. والأستاذ رجب من أبو محمد، كابتن علي المرشدي، والأستاذ رأفت العموري، رضا سمير أبو سمرة، مجدي عبدالعاطي، دكتور أيمن شبكة، دكتور جلال الدين الشاعر، الأستاذ تيسير أبو غزالة، الأستاذ محمود المنشاوي، محمد صلاح أبو رفاعي، وألف ألف سلامة ليك يا متر، وتقوم معايف إن شاء الله بإذن الله. والأستاذ ممدوح جبري فودة، والأستاذ أحمد رجب، ولو في أسماء أنا نسيتها طبعا أسفة واعذروني. وفي تهنئة خاصة جدا بعد إذنك طبعا يا أستاذة منى، للأستاذ ناصر سليمان بوزارة الداخلية بمناسبة نجاح بنته دينا، وبقول لها ألف ألف مبروك يا دينا، وبقول لها كل سنة وانتي طيبة، انتي وخطيبك وأخوك كريم وماما، وكل سنة وانتي طيبين، ومصر كلها طيبة إن شاء الله بإذن الله. أشكرك وكل سنة وانتي طيبة. كل سنة وانتي طيبة يا أستاذة ماما. هذا اللون عليكي جنني يشبه لون عيونك، نظرات العالم مطمن أحضر لي حزنونك، هذا اللون عليكي عليكي جنني يشبه لون عيونك نظرات العالم ما تطمن أحضر لي حزنونك تسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق أكثرهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق تسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق أكثرهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق أولهم أتقدم وعلم أولهم مجنونك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز أشارك بمناسبة وأبعت تهنئة بمناسبة العيد لو سمحت. أهلا وسهلا كل سنة وأنت طيب. طب أتعرف بيك؟ وحضرتك طيبة. أنا ماهر عبد الله زكي حسين من الرياض بالسعودية. أهلا وسهلا يا أستاذ ماهر كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيبة أهلا بيك الله يبارك فيك. طيب اتفضل قول الإهداء بتاعك وعايز تسمع أغنية إيه؟ أنا عايز أسمع أغنية نبات القريب منك بعيد. طيب التهنئة بقى لمين؟ أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى شعب مصر العظيم ورئيسه الوطني عبد الفتاح السيسي وجيش مصر البطل وشرطته الباسلة. أيوة. وتهنئة لإذاعتنا الحبيبة البرنامج العام وإلى أيوة. الأهل والأقارب بجمهورية مصر العربية محافظة الشرقية مركز ديار بنجي حزبة الشيخ حربي وقرية الهوازن. وتهنئة إلى زوجتي أم سامح والأبناء الأعزاء سامح وطارق وأسامة ومنة، وطبعا أهنيهم بالنجاح إن شاء الله. ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك، الله يخليك. وأهنئ ابني سامح بمناسبة المولود الجديد معاذ سامح ماهر، وطبعا وزوجة سامح رانيا فوزة عبد اللطيف. وألف ألف مبروك، جعله الله من مواليد السعادة إن شاء الله. إن شاء الله. وأهديها إلى أخي أسامة عبد الله زكي وزوجته أم عبد الله والأبناء عبد الله ونورهان وهبة وأسيل وريمات، وإلى أخويا الأكبر زكي عبد الله زكي وأم أحمد والأبناء أحمد وزوجته أم أحمد ومحمد وفريدة وعبد الله وزوجته أم يوسف ويوسف، وإلى ريهام زكي وطارق زكي، وإلى الأخت أم وليد والأبناء وليد وأولاده وسمرة وأولادها وسماح وأمان ومروة وأولادها، وإلى ابن عمي حد عطية عبد اللاجئ وأم عبده وعبده ومحمود وإسراء وشروق وفاطمة. أيوة. ومعليش أنا أقول لا ولا يهمك ولا يهمك، اتفضل اتفضل. عشان أنا خريج تحريك وكده فعايز أبعت لكل حبايبي. اتفضل يعني. اتفضل. الله يبارك فيك يا رب. وإلى المهندس أحمد فوزي عبد اللطيف وزوجته الدكتورة إيناس والأبناء زيزو وآسر، والمهندسة إيناس محمود وأسرتها والأبناء أحمد علاء عيسى للأخبار ومحمود علاء عيسى، والمهندسة رشا وخطيبها أحمد مصطفى، وألف مبروك الخطوبة وقبال الزفاف إن شاء الله. وإلى الأستاذ محمد عبد الحافظ ومراد وعمر، وإلى زملاء في العمل هنا في السعودية الأستاذ محمد غنيم وزوجته أم عمر والأبناء عمرو وأميرة وحديدة ويوسف، والأستاذ خالد الدميري وزوجته أم كريم والأبناء كريم وعمر ومحمد وأمير، والأستاذ محمد ثاني أبو العينين ووالدته وزوجته أم زين والأبناء زين وكريمان وسلسليل وياسين، والمهندسة بسمة ماجي وأحمد ماجي وأحلام ماجي ونادية صالح وياسمين صالح والحاجة ناهد وجودة جردوم وعنان الهندوي بتونس، وفوزية أبو علوان وأسرتها ومحمد علي محفوظ ورجب أبو محمد والدكتورة فاتن نجيب كبير، تحياتي وتقديري ماهر عبد الله زكي حسين من الرياض السعودية. القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب، القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب، كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب، كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب لسه بيسميك حبيب. حبيب أحلامي حبيب دموعي وأنا أياك، حبيب عيني حبيب أحلامي حبيب دموعي وأنا أياك، أهون عليك أسهر بألامي وتدوق نجوم الليل في ظلامي، أهون عليك أسهر بألامي نجوم الليل في ظلامي، يا رايح للي فقيت لعيوني سهرانة على داري، أمانة وصف له تبع عيوني طليني ونهاري، يا رايح للي فقيت لعيوني سهرانة أنا وصف له دمعي. حبيبك لسه بيسميك حبيبك. الو الو ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك. مع حضرتك صديق البرنامج صادق يوسف. اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب. يا اهلا بك. سعيد بك جدا انني اكلمك النهارده واقدم تهنئه بمناسبه عيد الفطر المبارك ان شاء الله. كل سنة وانت طيب يا أستاذ صادق وأهلا بيك. كل سنة وانت طيبة وكل سنة وأسرتك الكريمة بخير وكل أفراد أسرة برنامج ما يطلبه المسلم. أشكرك. اتفضل قولي الإهداءات وعايز تسمع أغنية إيه؟ أي أغنية حضرتك تختاريها يعني. التهنئة أقدمها أولا أنا زي الأجمل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وأقدمها إلى الأبناء الأعزاء. المهندسة سهام صادق وأولادها. جانا ولينا وآدم وزوجها المهندس أحمد سيد الحسيني بالمنصورة وهم أصلا في السعودية. الابن العزيز مهندس محمد صادق وزوجته أماني وابناته تاليا بدولة الكويت. الابن العزيز المحاسب محمود صادق وزوجته دينا وابن عدي بدولة الكويت. تهنئة خاصة إلى حبيبة قلبي شيماء صادق مع أطيب في مدينة طلقة دقالية وأطيب تمنياتي لها بالصحة والسعادة والشفاء العاجل إن شاء الله. إن شاء الله. والتهنئة إلى جميع الأهل والأقارب والأصدقاء بكفر الدبوسي والشربين والمنصورة وضمياط وضمياط الجديدة والقاهرة والعريش ودولة الكويت والسعودية. في حد تاني؟ تهنئة خاصة بالناس بتعيد الفطر المبارك وقدمها إلى جميع أصدقائي وصديقاتي أعضاء ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل تهنئة برضو بالناس بتعيد الفطر المبارك وقدمها إلى أصدقائي وصديقاتي الأعزاء جميع مذيع ومذيعات الهواء بالبرنامج العام وجميع مقدمي ومقدمات البرامج والهندسة الإذاعية والإعداد والإخراج وجميع العاملين في كل المجالات بإذاعة البرنامج العام وجميع الإذاعات المصرية وكل عام وأنتم جميعا بخير وصحة وسعادة. أشكرك أشكرك كل سنة وانت طيب. الشوق حيرني الشوق سهرني الشوق حيرني سهرني ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق حيرني ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق حيرني بصت على مهلي ومشيت على مهلي يمكن تشاورلي يمكن تنبهلي بصت على مهلي ومشيت على مهلي يمكن تشاورلي يمكن تنبهلي ضحكت لي الحلوة من ورا شباكها وعنيها قالت لي حاسب من أهلي ضحكت لي الحلوة من ورا شباكها وعنيها قالت لي حاسب من أهلي وكوان الشوق وضنان الشوق وكوان الشوق وضنان الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق حيرني ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق حيرني ماشي في حالي ولا واخد بالي والوحد بغني وبقول موالي انا ماشي في حالي ولا واخد بالي والوحد بغني وبقول فتحت شباكة فتحت باب قلبي للشوق طوالي أول ما الحلوة فتحت شباكة فتحت باب قلبي للشوق طوالي وعرفت الشوق وليالي الشوق وعرفت الشوق وليالي الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق الشوق الشوق الشوق عيني الشوق الشوق سهرني الشوق الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني. الو ايوه ايوه صاد ازاي حضرتك يا مدام منى؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيب؟ طب ممكن اتعرف؟ محمد علي محفوظ يا فندم. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. وانت طيب والاسره وكل المصريين بخير. اهلا وسهلا. ربنا يكرمك ربنا يكرمك ربنا يكرمك. ممكن نقدم مع حضرتك تهنئه كده للاهل والصحاب وال... طبعا طبعا اتفضل اتفضل. قول عايز تسمع ايه وقول الاهداءات. عايزين نسمع فريد الاطرش وبعديها لماما ست الكل ربنا يخليها و اخواتي البنات روضه وروان واولادي علي واسيل ومامتهم واخويا مصطفى وزوجته وبناته ليلي ومايا واخويا احمد وخطيبته ويا رب مصر خير وسعاده دايما وامان ورضا من الرحمن. وكل سنه وحضرتك طيبه وصوتك جميل. وانت طيب واشكرك على المكالمه الجميله دي. شكرا. شكرا يا مجمونة. الو اي فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتعرف بيك. مع حضرتك محمد طواب يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا فندم وكل الناس المستمعين بخير يا رب ان شاء الله. اهلا وسهلا. ما يطلبوا المستمعون حلقه خاصه بقى بمناسبه عيد الفطر. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا فندم والاسره الكريمه بخير ان شاء الله. اتفضل قول اهداءاتك وعايز تسمع اغنيه ايه. وهو انا عايز اسمع اغنيه جميله قوي لفريد الاطرش اسمها على بالي وبهديها لزوجتي الاستاذه هيام فضل الله وبناتي امل واسماء وايمان وابني هادي وبهديها لاخويا الاكبر حسن واولاده وبناته نجلاء ودعاء وشيماء وعبد الهادي واختي نجوى واولادها محمد وامنيه واحمد وزوجها عبد اللطيف الدسوقي وبهديها ايضا الى اخي الاصغر علاء وزوجته واولاده. كما أهدي الأغنية أيضا إلى إخوات زوجتي الحاج محمد الأمين وزوجته وأولاده والحاجة هاجر فضل الله وزوجها وأولادها والحاج أحمد العامل وزوجته وأولاده والحاج مختار وزوجته وأولاده. كما أهدي الأغنية إلى أسرة مذيعات البرنامج العام وعلى القمة الأستاذة الغالية طبعا الأستاذة منى بطاح وأسرتها الكريمة أشكرك والأستاذة هلا عبد العال والأستاذة ميسون فكري والأستاذة أميمة مهران والأستاذة إيمان عبد الحليم والأستاذة إلهام سعد والأستاذة شيرين ماجد. طبعا أنا مش هقول كل الناس لأن يعني مش خايف أنسى حد ويزعله. كل المذيعين والمذيعات خلاص. كل المذيعين والمذيعات. ومن المذيعين الدكتور حسن مدني طبعا وبشكره كل الشكر على مساعدته للناس في تطوير برامجها وعلى الشكل الجديد للبرنامج العام وتمنياتي بالتطور والتفوق الدائم على طول إن شاء الله. وبهدي الأغنية للأستاذ علي مراد تمنياتنا له بالتوفيق والسعادة والأستاذ جلال السيد والأستاذ ياسر سعد وما ننساش مهندس الصوت طبعا الأستاذ سامي الشيمي الأستاذ أحمد حربي الأستاذ محمد السيد. ومن الأصدقاء الغاليين الأستاذ الحاضر الغائب الأستاذ يوسف ياسين بنقوله وحشتنا والأستاذ عصام المحلاوي وآل المحلاوي والأستاذ سمير عبد الحفيظ وبقية الأصدقاء. ومن أصدقاء العمل أيضا أهدي الأغنية بكل الود والحب إلى الأستاذ عبد اللطيف الحداد والأستاذ رمضان عبد الحميد وآل العدوي الأستاذ محمود والأستاذ علي والأستاذ طارق والأستاذ حامد العدوي وكل المصريين وكل عام والجميع وحضرتك بخير إن شاء الله. أشكرك أشكرك يا أستاذ محمد. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيبة فندم. ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامة. على بالي على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي. Thank you. عبالي أشوفك ثانية ثانية واحدة ترضي وأقول لها طير يا دنيا طيري بيا وهنيني على بالي أشوفك ثانية ثانية واحدة ترضي وأقول لها طير يا دنيا طيري بيا وهنيني هنيني بوبو هنيني وعلى ورد وشوفه ماشي هنيني بوبو هنيني وعلى ورد وشوفه ماشي وقولي لحبيبي الغالي حبه دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي صمت في قلبي اكمنه ناداني اليه والشوق سكنته في جنبي عشان اشتاق لعينيك يا يا سكنت في جنبي عشان اشتاق لعينيك الحب انا صمته في قلبي منه ناداني ليه والشوق سكنته في جنبي علشان اشتاق لعينيك الحب انا صنته في قلبي اكمنه ناداني الي والشوق سكنته في جنبي علشان اشتاق لعينيك وان كان قلبك بيردني اوعدني بحبك وعدني وحفضل احبك طول عمري وسلمت لي قلبك عمري على بالي على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي ألو ألو أيوة السلام أيوة السلام السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أتعرف بيك أتعرف باسمك أنا شاكر صبري من محافظة دمياط أهلا وسهلا كل سنة وانت طيب وكل الدمايطة بخير يا رب إن شاء الله يا الله يخليك اتفضل قول لي عايز تسمع اغنيه ايه والاهداء بتاعك ايه اي اغنيه حضرتك تحبوها انا تحت امر، يعني انا ببقى سعيد بسماعها يعني. طيب اتفضل قولي الاهداء. الاهداء هو تهنئه يعني، او تهنئه بمناسبه عيد الفطر المبارك. ايوه طبعا اول حاجه طبعا لكل اخواتي واخواني الذكور والاناث طبعا، واخص بالذكر اخويا محمد صبري بمناسبه حفل الزفاف. طبعا اجمل التهاني برضه للدكتور رشد حسن مدير محطه البهوش الزراعيه بالسيرة بدمياط بمناسبه عيد الفطر المبارك. وايضا بقرا من اجمل التهاني برضه للدكتور شريف جوده زميلنا في محطه البهوش الزراعيه بالسيرة بمناسبه ترقيته الى درجه باحث اول بمعهد العلف بمركز البحوث الزراعيه. وتهنئه اخرى بمناسبه هذا الفطر المبارك للدكتور احمد اللبان باحث بقسم تكنولوجيا التغذيه بقسم بفرع محطه البحوث الزراعيه بالسيرة. وتهنئه اخرى للاخ محمد سمير السعد بمناسبه ادائه للعمره عمرة رمضان. ويعني وكل عام وهو وكلنا وكل المسلمين بخير وبصحة جيدة. ويعني أرق التهاني للجميع أبناء مصر إن شاء الله. تهنئة أخرى تهنئة للأستاذ محمود بسيوني بمناسبة حصول يعني أن رضاه الله المولودة المولودة السعيدة الجديدة يعني. هنا أخرى الأستاذ خالد رجب نوارة يعني إيه بمناسبة أداؤه للعمرة. كل سنة وانت طيب وكل الأسرة بخير إن شاء الله. يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلو نقيه، يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلو نقيه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه، يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلو نقيه، يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلو نقيه، ويومات في جرح جديد، والعين حلفت لي حبك ما تنام طول ما انت بعيد، يوم القلب محبك ويومات في جرح جديد، والعين حلفت لي بحبك ما تنام طول ما انت بعيد، وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك، بقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك، تحرم تبعتلي خيالك وتسوق على عيني دلالك، تحرم تبعتلي خيالك وتسوق على عيني دلالك، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلو نقيه، يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلو نقيه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه. أيها الأصدقاء، سنعاود مرة أخرى اللقاء معكم ومع اتصالاتكم التلفونية بعد موجز الأنباء، انتظرونا. طولت البعد علي وملت بالوهم خيالي، في الحلم مد إيدي ألاقيك زي السما عالي، طولت البعد علي وملت بالوهم خيالي، في الحلم مد إيدي ألاقيك زي السما عالي، وعيني تتوه بحلاوتك ولا حد شافوه في جمالك وعنيا تتوه في حلاوتك ولا حد شافوه في جمالك يا شقال قلب اللي مطانك ويا بخت اللي شغل بالك يا شقال قلب اللي مطانك ويا بخت اللي شغل بالك كان مالي بس وبالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه يا حلاوتك يا جمالك خليتني الحلو نام يا حلاوتك يا جمالك خليتني الحلو نام كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو نقيه يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو نقيه كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه ومرة تانية أيها الأصدقاء عدنا مع اتصالاتكم التليفونية واسمحوا لي في البداية أن أعتذر لبعض الأصدقاء واللي تلقينا اتصالاتهم التليفونية ولكن لعيوب هندسية لم نتمكن من إذاعة المكالمات. أسماء الأصدقاء: الصديقة رحاب عوض عبد السلام، الصديقة حبيبة عماد الدين محمد، وهم طلبوا الاستماع إلى الفنانة ميادة الحناوي ومهما يحاولوا يطفوا الشمس. مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهم مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهم مهما يقولوا مهما يعيدوا انت في قلبي انت وبس مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهم مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهم مهما يقولوا مهما يعيدوا انت في قلبي انت وبس كل كلامهم مش حيأثر وانا ولا حبعد ولا حتغير يمكن حتى حقرب اكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس كل كلامهم مش حيأثر وانا ولا حبعد ولا حتغير يمكن حتى حقرب اكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس حبنا جوا قلوبنا بيكبر مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يحاولوا يطفوا الشمس وانا ولا حبعد ولا حتغير يمكن حتى حقرب أكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس كل كلامهم مش حيأثر وأنا ولا حبيت ولا حتغير يمكن حتى حقرب أكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس حبنا جوا قلوبنا بيكبر مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يحاولوا يطفوا الشمس وإليكم أصدقائي هذا الاتصال التليفوني. ألو؟ ألو؟ أيوة. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة ومستمعيك بخير إن شاء الله يا رب. الله يخليك. معك فادية الموجي من المنصورة. أهلا وسهلا. أهلا بيك. دلوقتي كل سنة وكل مصر طيبة وأنا يعني حابة بالمناسبة دي يعني الناس عادة بتدي أهليها وقريبها وأصحابها في المناسبة دي في العيد مناسبة العيد في العيد عامة أنا معايدتي هتبقى مختلفة شوية أنا معايدتي هتبقى للناس اللي احنا بفضلهم بنعيد للناس اللي بفضلهم مصر حتى بجو العيد للأبطال هما مش مجهولين للأبطال اللي فعلا بفضلهم ما يتقدرش بثمن أبطلنا على الحدود أبطلنا في سينا أبطلنا في الميادين من جيش وشرطة أبطل الهيئة الهندسية القوات المسلحة اللي بيعملوا إعجاز بيبنوا وطن جديد في صمت يا سلام عليك رجالتنا اللي في سينا اللي في الشمس وفي البرد وبيحملوا وبيحاربوا حرب ضروس ومعظم الناس مش حاسه بيهم وبيقدموا اغلى ما يملكوا عشان البلد دي تعيش وتنهض بكل اباء وبكل انكار ذات الناس ديت لهم مننا لو قعدنا يعني فضلهم علينا ولو قعدنا نتكلم عنهم وعن بطولاتهم وعن خيرهم علينا مش ممكن هنوصل حقهم بس حبيت اوصل لهم أكيد. ان احنا معاكم ان احنا معاكم ان احنا مقدرين بطولاتكم ان احنا مش ناسينكم ان انتوا في وادي واحنا في وادي لا احنا معاكم قلبا وروحا ودعوات وكل حاجه بنشارككم وبنحس بيكم اينما كنتوا ومقدرين كل المجهود العظيم اللي انتوا بتعملوه عشان بلدكم ما تتكسرش وبلدكم تفضل واقفه على رجليها لكم مننا كل الاحترام وكل التحيه وكل التقدير وكل الاجبار ولكل ام شهيد وكل اخت شهيد وكل اب شهيد وابن وبنت شهيد احنا قلوبنا معاكم ومش ناسينكم وتفكروا ان التضحيه اللي اولادكم قدموها عشان البلد دي تقف على رجليها وما تتكسرش منكوره لا احنا عارفينها وحافظين جميلكم وفضلكم علينا ولكم مننا كل التحيه والاحترام والتقدير وشكرا جزيلا لكم للشهداء الابطال اللي في جنه الخلد ان شاء الله وللابطال والابطال اللي على ارض الجبهه في سينا وعلى الحدود وفي كل مكان وأبطال الشرطة وكل إنسان ناكر ذاته واقف بكل شجاعة ورجولة عشان بلده دي ما تتكسرش لهم مننا كل التحية والاحترام والتقدير وكل سنة وهم شانينا وفي قلوبنا وعلى رأسنا إن شاء الله. الصديقة فادية أنا سعيدة جدا بمكالمتك دي الحقيقة أنا يعني في قمة فخري بيكي وبحبك لبلدك. الله طيب قولي لي الله يخليكي طب قولي لي بقى تحبي تسمعي ايه انت قلتي الاهداء لكن ما قلتيش الاغنيه اللي عايزه تسمعيها طيب الاغنيه اللي انا عايزه اسمعها واستنى ان حضرتك تلبي لي طلبي هي اغنيه مناسبه للحدث وهي اغنيه عبد الحليم حافظ يا بلدنا لا تنام ان شاء الله نسمعها لك ونزعها لك وانا شكرا جزيلا انا بشكرك يا بلدنا لا تنام دواري وسط الحزن يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسامي ودمعي الصف الأمامي اجمعي الصف الأمامي اجمعي الصف الأمامي اجمعي الصف الأمامي وتصفي وراه يا بلدنا يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي واجمعي الصف الأمامي اجمعي الصف الأمامي اجمعي الصف الأمامي اجمعي الصف الأمامي وتصفي وراه يا بلدنا يا بلدنا لا تنامي يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك وباعوا الراحة وباعوا الراحة لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك في الغيط والساحة في الغيط والساحة يا بلدنا يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي واجمعي الصف الأمامي اجمعي الصف الأمامي اجمعي الصف الأمامي اجمعي الصف الأمامي وتصفي وراه يا بلدنا يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة هم القلع وهم الصاري بصي حواليكي واختاري هم القلع وهم الصاري بصي حواليكي واختاري سكتنا البكرة سكتنا البكرة يا بلدنا يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي واجمعي الصف الأمامي اجمعي الصف الأمامي اجمعي الصف الأمامي اجمعي الصف الأمامي وتصفي وراه يا بلدنا يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي هما شايفين القضية في ضمير الأيام الجاية هما شايفين القضية في ضمير الأيام الجاية شايفين المحط محطة الوصول عارفين ايه معنى الحرية وازاي الكلمة الثورية عارفين ايه معنى الحرية وازاي الكلمة الثورية تيجي شايلة وحاطة الحق بالوصول يا بلدنا يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي يا بلدنا لا تنامي وسط الأسامي واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي وتصفي وراه يا بلدنا يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي كوني سد وكوني رد ومد اليد الفوق يا بلد كوني سد وكوني رد ومد اليد الفوق يا بلد قولي ايوه وقولي لا النصر قريب مهما بعد قولي ايوه وقولي لا النصر قريب مهما بعد وعنينا شايفه يا بلدنا وعنينا شايفه يا بلدنا يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي ونختتم هذا اللقاء أيها الأصدقاء برائعة كوكب الشرق أم كلثوم حكم علينا الهوى، والإهداء لكل المستمعين. Thank you. قدر أنا قلت جمعنا والقرب تمم لنا وإدى القيامة خلى الليل يا حبيبي يعدي وانا ويا في ثواني بعد ما كان الليل وانا وحدي بيطول حرماني خلى الليل يا حبيبي يعدي وانا ويا في ثواني بعد ما كان هنا وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء في ثالث أيام عيد الفطر. كل عام وأنتم بخير، وحتى نلتقي معكم يوم الجمعة القادم إن شاء الله. لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.